بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، نستأنف درسنا في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري في كتاب الإيمان، ووقفنا على باب الزكاة من الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطوع أفضل، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قوله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله، وفي الرواية الأخرى: وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الزكاة شعيرة إسلامية عظيمة، وهي أحد أركان الملة ودعائم الدين الكبيرة، وهي عبادة مالية فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وجعلها طهرة لأموالهم، وجعلها الله عز وجل في جميع أصناف الأموال التي يتمولها الناس، سواء كانت الأثمان الذهب والفضة وما في معناها، أو ما يتخذونه للتجارة مسمى بعروض التجارة، أو زكاة السائمة من البقر والإبل والغنم، أو ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار مما يقات ويدخر بالشروط المعروفة من تمام الحول وملك النصاب وصرفها في المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى، كما في الآية المشهورة: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. والزكاة حقيقة، البخاري هنا يعني قال الزكاة من الإسلام. تعودنا في الأبواب السابقة أن يأتي التعبير هكذا: الصلاة من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، لكن هنا في الزكاة قال من الإسلام. وهذا كما حررناه سابقا جار على ما اختاره الإمام البخاري وذهب إليه، من أن هذين الإسمين الإيمان والإسلام مترادفان، يقوم أحدهما في التعبير مقام الآخر، فإذا قلت من الإيمان أو قلت من الإسلام الأمر عنده واحد، يجب أن ننتبه لهذا. وهناك ملحظ آخر، ملحظ آخر قررناه لما مر معنا باب، إذا كنتم تذكرون إطعام الطعام من الإسلام، مر معنا باب قبل فترة، باب إطعام الطعام من الإسلام، وقررنا هناك أن الشعب التي الباطنية القلبية كالخوف والرجاء ومثل المحبة وما في معناها يعبر عنها دائما بلفظ الإيمان، والشعب التي لها أثر خارج الإنسان كنفع مخلوق أو إحسان إلى فقير، إطعام الطعام مثلا ورد السلام وإغاثة الملهوف والزكاة كذلك، لأن فيها نوع من سد حاجة المحتاجين والفقراء، يأتي التعبير دائما باسم الإسلام. والملحظ هنا أن كل من جرى عليه اسم الإسلام يستحق أن يطعم الطعام ويعطى الزكاة، ولا يشترط شروط وراء ذلك في من يعطى زكاة المال، ولذلك يكتفى بالانتساب للإسلام ظاهرا دون حتى البحث عن حقيقة يعني هذا الشخص الذي تسد حاجته، والأجر يقع ويحصل ما دام اسم الإسلام يشمل من قدمت لهم زكاتك أو طعامك أو إغاثتك أو نحو ذلك. بل إن أصلا يعني حتى مفهوم الإغاثة والنفع ربما يتجاوز حتى المسلم إلى غيره بشروط معروفة يعني معلومة، لكن الملحظ هنا دائما إذا كانت العبادة أو الشعبة الإيمانية التي يترجم بها لها أثر خارج الشخص كنفع مخلوق يقيدها باسم الإسلام، لأجل هذا الملحظ. لكن قال الزكاة من الإسلام، كما قال قبل إطعام الطعام من الإسلام، كما قال قبل رد السلام من الإسلام. أما الصلاة لأنها عبادة لك أنت، تقوم ليلة القدر، أنت المستفيد ولا لا؟ إذا قمت أنا ليلة القدر إيش يستفيد فلان من الناس؟ يستفيد شيء مني من قيامي ليلة القدر ومن صيامي أنا؟ صيامي وقيامي وعبادتي وصلاتي هذه يعني نفعها وأجرها لي ونفعها لي، لكن الزكاة وإطعام الطعام ورد السلام فيها نفع لي طبعا بالأجر، وفيها سد ونفع للمخاليق آخرين، ولذلك يعني يترجم فيها باسم الإسلام لأنها يعني من مكارم الأخلاق ومن تمام الدين، ويشترط فيها وفي نفعها أن يشمل اسم الإسلام دون تحقق شيء وراء ذلك. فيعني يعني نلحظ هذا باب الزكاة من الإسلام. الزكاة طبعا في اللغة كما تعرفون لها معنيان، أصل معنى الزكاة في اللغة لها معنيين، لها معنيان اثنان. المعنى الأول تعني زكى بمعنى نمى، وزاد زكى الزرع أي نمى، وزاد زكى القوم أي كثروا، زكت الغنم أي كثرت ونمت، هذا معنى الزكاة والنماء والزيادة. وتأتي بمعنى التخلية والتطهير، ومنه قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي خلاها من أوضارها وآثامها بتطهيرها بالعمل الصالح والتوبة والاستغفار ونحو ذلك. وكلا المعنيان اللغويان مقصودان في الزكاة الشرعية. نعم الزكاة الشرعية إخراج قسط من المال في وقت معلوم بشرط معلوم، تعريف الفقه المعروف، لكن فيها طهرة لصاحب المال، طهرة لنفسه من الشح والبخل ولا لا؟ الإنسان إذا أخرج زكاته لا شك أن في ذلك نوع من التطهير لقلبه ونفسه من التعلق بالأموال والشح بها والبخل بها، ولذلك جمهور العلماء بل هو القول الصحيح المحقق أن الزكاة لا تكون مقبولة عند الله حتى وإن أخرجتها إلا إذا أخرجتها بقلب سليم ونفس راضية مطمئنة، إذا أخرجتها مكره يعني ما تقبل منك، فهمت؟ ما تقبل منك إلا إذا أخرجتها طيبة بها نفسك، إذا قيدت في الأحاديث بهذا بأن تخرجها وأنت يعني طيبت نفسك بها وسمحت نفسك بها، لا تخرجها كرها أو مغالبة أو بس حتى تخرج من هذا التكليف الشرعي أو تخرج أو شيء من هذا القبيل. إذا فعلت ذلك قد تفوت على نفسك الأجر. يعني يجب أن يكون تطهير النفس وسعادتها وسماحها بإخراج الزكاة شرط يجب أن يتوفر لتمام أجر الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من أخرج زكاته طيبة بها نفسه، هذا قيد مهم. فتطهير النفس من التعلق بالمال مقصود في الزكاة، وهذا أحد معانيها اللغوية. وكذلك النماء والزيادة، فإن إذا أخرج العبد زكاة ماله طيبة بها نفسه يخلفه الله خير، يخلفه الله خير. قال الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يجوز شرعا أن تجعل هذا مقصودا لك عند إخراج الزكاة، أي لا تجعل طلب زيادة مالك ونمائه هدفا في قلبك وإن أخفيته فتخرج الزكاة لأجل أن يبارك لك الله وينمي مالك، هذا معنى مغشوش، لا يجوز أن يعني يدخل عليك به الشيطان. هذه تأتي تبعا كقول صلى الله عليه وسلم مثلا، الحديث الذي في زيادة العمر: من أحب، كيف الحديث، من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل، كذا الحديث، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. هذه مقاصد تبعية ليست مقاصد أولية. المقصد الأول صلة الرحم عمل شرعي تفعله استجابة لأمر الله وتحقيق لمعنى التكافل الاجتماعي، يعني هدف شرعي تحتسب فيه الله. هذه تأتي ضمنا تبعا، فإذا تحولت هذه الضمنية إلى مقاصد أولية ربما يفوتك الأول والتالي. إذا كان تصل رحمك لأجل أن يزيد مالك ويبسط لك في رزقك ويزاد في عمرك، فإذا ما وجدت هذا الأثر بعد سنتين ثلاث ربما يعني تخف عندك هذه الشعيرة. هذا مقصد لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون. هذه تأتي أولي، هذا بركة العمل الصالح وأنا وخيريته التبعية، لا يجوز أن تتحول إلى مقاصد أولية. أي عمل صالح تفعله حسبة لله وقربة لله، تعبد لله، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وسيأتيك ضمنه من بركات صلة الرحم بسطة الرزق وفسحة الأجل، ويأتيك من بركات الزكاة والصدقة نماء مالك وتبريك الله عليه ودفع الآفات عنك من حيث لا تدري، انتبهت ونحو ذلك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفي اللفظ الآخر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. يدفع الله عنك جوائح وآفات وهلكات بسبب سماحة نفسك بزكاتك، من حيث أنك تظن أنه ربما ما ظهر نماء ظاهر لك في مالك، فلا تعامل الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وإلا تفوت على نفسك الأجر الأخروي والأجر ربما حتى الدنيوي، فاحذر ذلك. فمقصدنا من العمل الصالح وكل شعيرة هذا المقصد الأول. فعندما يأتي في النصوص الشرعية ذكر شيء من ثمرات العمل الصالح تستفيدها في حياتك كبسطة رزق أو ساعة فسحة في أجل أو نماء في مال، هذه تأتي كما قلنا تبعا من بركة العمل الصالح، ولا يجوز أن تتحول قصدا أوليا في نيتك عندما تنفق أو تزكي أو تصل رحمك أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها شيء من هذه الثمرات المعجلة مع ما يدخر إن شاء الله لك من الثواب الكبير في الآخرة. فالمقصود هو وجه الله والدار الآخرة، هذا هو القصد الأولي. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. وجه الاستشهاد بالآية أن الآية فيها صيغة حصر واضحة: ما أمروا إلا، هذه من صيغة إذا جاء النفي مع أداة الحصر إلا، هذه أوسع صيغة الحصر وأقواها. فحصر أمره جل وعلا في هذه الثلاث قواعد الكبرى: عبادة الله بقيد الإخلاص، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فمن فعل ذلك فقد حقق ما أمر الله به، وذلك هو دين القيم، أي الدين القائم أو المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الدين القيم أي لا يقوم الدين ولا يستقيم إلا إذا عبدت الله بقيد ماذا؟ مخلصين له الدين، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، أقمت دينك. ما أديت الزكاة أو ما أقمت الصلاة لا تسمى عابدا لله، ولست من أهل الدين القائم. أنت هدمت الدين بهذه الطريقة ولم تقمه. ولذلك احتج بهذه الآية 4 أو 5 من الأئمة الكبار، واعتبروها من أدل الدلائل على دخول هذه الأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة وما في معناها ضمن مسمى الإيمان وركنيته، بمعنى لا إيمان ولا إسلام ولا دين قائم بدون صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج وبقية هذه الأركان. فهمت إلى؟ احتج بها الإمام عطاء بن أبي رباح على أن الصلاة والزكاة من الدين وأن تركها ترك للدين، واحتج بها سفيان بن عيينة، واحتج بها الشافعي رحمه الله، بل قال الشافعي هذه الآية أنص دليل في الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل أن يكون إيمانا ويعتبرون الإيمان مجرد اعتقادات محضة فقط. هذه الآية ترد عليهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا أمر الله، وسمى ذلك الدين القيم. فإذا لم تقع هذه الأمور أو وقع بعضها وزال بعضها لا يمكن يكون الدين قائما بل مهدوما مزالا. ولذلك نعرف في كلنا ونقرأ ونعلم ما صنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر، من إقامة الحروب وتجييش الجيوش لأجل الزكاة. هذه قبائل لما توفي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة تقريبا، ولم يثبت على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وبعض القبائل يعني المتفرقة هنا، وإلا كل معظم قبائل العرب ارتدت. فمنهم من اتبع المتنبئين الكذابين كمسيلمة في اليمامة هناك، بنو حنيفة وبنو عبد الله بن غطفان وبنو أسد بن خزيمة اتبعوا مسيلمة، وبنو تميم اتبعوا سجاح متنبئة كذابة، وبنو أسد اتبعوا طليحة. صار في يعني كل واحد يعني مسألة سوانا نفسه اتبعته قبيلته. وقوم آخرون كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلما بلغتهم وفاة النبي انقلبوا إلى أوثانهم وأصنامهم من جديد، عادوا للوثنية. وقوم آخرون مثل بني يربوع وقبائل بوزاخة وأمثالهم منعوا الزكاة وقالوا كنا نؤدي الزكاة أيام النبي صلى الله عليه وسلم فالآن لا نؤديها، كما قال شاعرهم فيا لعباد الله ما لأبي بكر، ليش نعطي الزكاة لأبي بكر؟ خلاص نحن أولى بأموالنا. يريدون يهدمون هذا الركن ويلغونه. فما كان من الصديق إلا أن حارب كل هؤلاء المرتدين على حد سواء، حارب المتنبئين الكذابين، وحارب رجعوا للجاهلية والوثنية، وحارب مانعي الزكاة بمستوى واحد، وسبى أموالهم وذراريهم وخمسها وأقام فيهم حكم الله. ولما ناقشه بعض الصحابة كعمر في مانع الزكاة على وجه الخصوص أن فيها نوع من الشبهة، وقال له أبو عمر بن الخطاب كيف تقاتل الناس وقد قال أنه يسمى أمرت أن يقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فبين له أبو بكر الصديق أنه لا يكتفى بالشهادة إذا هدمت هذه الأصول، يعتبر الشهادة هذه في حكم النظرية لا قيمة لها لاغية. وقد قررنا هذا في باب قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيل، مرة معنا وذكرنا ألفاظ الحديث في ذلك وبينا حجة الصديق الظاهرة التي احتج بها على عمر، فأجمع الصحابة بعد ذلك على وجوب قتالهم. فكل من منع الزكاة وأصر على منعها وقاتل على منعها وأراد أن يلغي هذا الأصل الشرعي والركن الإسلامي العظيم فهو في الحقيقة هدم الدين القائم، هدمه بالفعل ولم يعد دينه قائما، وذلك دين القيم. ثم أورد حديثا يدل على فرضية الزكاة وركنيتها في الدين، ولا حديث في وجوب الزكاة كثيرة، لكن البخاري اختار لنا هذا الحديث. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام مالك، قال حدثنا مالك بن أنس الأصبحي الإمام المشهور عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، أبوه هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي، مالك ابن أبي عامر الأصبحي، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، ثامن ثمانية في الإسلام، أسلم ثامن ثمانية وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد الصديق من العشر المبشرين، عثمان وطلحة والزبير وابن عوف وأبو عبيدة، هذا أسلموا على يد الصديق وأحد العشرة طلحة، أحد العشرة المبشرين طلحة بن عبيد الله، وأحد الستة أصحاب الشورى، دائما في العشرة الأوائل ما شاء الله، اللي اختارهم عمر ليكون الخلافة فيهم لما طعنه المجوس يبولوا له، أصحاب الشورى الستة المعروفين هم البقية العشرة إذا استثنينا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة لأنه توفي قبله، وسعيد بن زيد لأنه أيضا توفي في حياة عمر، وبقي من العشرة هؤلاء الستة هم أصحاب الشورى. مناقبه كثيرة وجليلة وعظيمة، كان رجلا سريا جوادا كريما، ولك لقب بطلحة الفياض، ولقب بطلحة الجود، ولقب بطلحة الخير، هذه الألقاب تنم عن أنه يعني جواد سري ينفق بلا حساب رضي الله عنه. قتل شهيدا مظلوما أيام الجمل سنة 36 من الهجرة. مسنده قليل جدا، رواياته قليلة ليست كثيرة، ولم يشتغل برواية الحديث لأنه يعني قتل في مرحلة مبكرة كما سمعنا سنة 36، ولم يروي إلا حديثا قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها مع النبي، لم يفته إلا بدر فقط، ما فاته إلا بدر، وإلا من أحد فصاعدا ما فأخطأته غزوة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي من قبيلة الصديق أبي بكر من بني تيم. ماذا يقول لنا طلحة؟ هذا الحديث كما قال الحافظ مسلسل من وجهين، أو السند مسلسل من وجهين، من جهة البلد فالرواة كلهم مدنيون، من شيخ البخاري إلى الصحابي كلهم مدنيون، ومسلسل لأنه من بيت واحد، فإسماعيل يروي الحديث عن خاله مالك، ومالك يروي الحديث عن عمه أبي سهيل، وأبو سهيل يرويه عن والده مالك بن أبي عامر، ومالك يرويه عن حليفه طلحة بن عبيد الله. يقول طلحة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، نجد هو كل ما ارتفع عن السهل، والمقصود بها الإقليم المعروف الذي يقع شرق المدينة مسمى نجد إلى اليوم كما هو معروف معلوم، وهي شرق المدينة. وهذا الرجل استظهر ابن سعد في الطبقات، وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما، أنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة شبيهة بهذه الأسئلة، فرأى هذان الإمامان ابن عبد البر وابن سعد أن هذا صاحب هذه القصة هو نفسه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، واستظهر الحافظ غير ذلك وأنها قصة أخرى مختلفة. جاء رجل إلى رسول الله من أهل ثائر الرأس، كلمة ثائر هذه لك في ضبطها وجهان، إما الضم ثائر الرأس فإذا ضممتها تعتبر إعرابا، ما لا تعتبرها نعت، هي صفة لكلمة رجل، جاء رجل ثائر، والنعت من التوابع. ولك وجه آخر وهو النصب، جاء رجل إلى رسول الله ثائر الرأس، فإذا نصبتها تكون على الحال، حالة كونه ثائر الرأس. ثائر الرأس يستفاد منها أمور، الأمر الأول أن هذا الرجل بدوي ليس من أهل الريف والحواضر، الفائدة الثانية أنه حديث عهد بسفر، بمجرد ما قدم بدر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وسأله هذه الأسئلة، كأن الأمر عنده لا يحتمل أن ينتظر حتى يعني يلقي عنه أعثاء السفر ويعني يسرح شعره ويرتب أموره ثم يفد على النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما وصل عقل ناقته ودخل، فعليه أعثاء السفر التي دلت عليها كلمة ثائر، ثائر الرأس، إذا تدل على أنه ليس من أهل الحواضر من أهل البوادي، وهذا هو الصحيح. كما هو ظاهر، ويدل أيضا على أنه حديث عهد بسفر، بدر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالأسئلة هذه قبل أن يلقي عنه وعثاء السفر. يسمع، كلمة يسمع ضبطها القاضي عياض بوجهين أو بضبطين. الضبط الأول بالياء المضمومة، فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، يسمع دوي، ويكون إعراب دوي نائب فاعل. والضبط الثاني بالنون، نسمع دوية، نسمع أي نحن الحاضرون والمتكلم عنهم طلحة. دوية تكون في هذا بالنسبة لهذا الضبط تكون في موضع ماذا؟ فاعل مفعول به. نسمع دوية صوته. دوية الضبط الصحيح لها بالفتح دوي، وأخطأ من ضبطها بالضم دوي، بل الصواب فتح دوي. والدوي هو الصوت المرتفع الذي لا يفهم، يجب أن يكون صوتا مرتفعا ولا يفهم تقول دوي، فإن كان يفهم لا يسمى دويا، وإن كان خفيضا ضعيفا لا يسمى أيضا، إن كان خفيضا يسمى همسا، وإذا كان يفهم لا يسمى دوي. فلا بد إذا أردت تسميه دوي أن يستجمع هذين الوصفين، أن يكون صوتا مرتفعا وألا يفهم. يسمع دوي صوته أو نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. طبعا ما دام قال دوي قطعا كلامه الذي يقوله أثناء دخوله لا يفهم ولا يفقه. حتى دنا، يعني دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ضمام ابن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر زيادة، وهو أنه لما دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام لكرم أخلاقه لا يتميز على أصحابه لا بلباس ولا بمجلس مرتفع ولا بجنود محيطين ولا بشارة ولا براية ولا بشيء، يجلس معهم كأنه أحدهم عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الشخص الغريب لا يعرفه فسأل أيكم محمد، فطفق الناس يشيرون إليه، إلا النبي يقول له ذلك الرجل الأبيض المتكئ، عطوه علامة هذا الأبيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه كان أبيضا عليه الصلاة والسلام، مشربا بحمرة أزهر اللون كأعدل الألوان وأجملها صلى الله عليه وسلم، متكئ. واتكاء دليل على أنه يعني مستريحا مطمئنا بين أصحابه، لا يتكلف جلسة. الإنسان إذا كان جالس بين قوم يعني كما نقول يعني يستحي منهم، لا تجده متحفظا جالس رسمي كما نقول كذا. أما إذا كان مع أصحابه وأصدقائه الذي تجده يمدد رجوله شوية يتكئ، يأخذ يعني وضعه المرتاح، على أنه يعني بين أصحابه الذين ألفهم وألفوا وعهدهم وعهدوا. فقال طفق الناس يشيرون إلى الرسول ويقول له ذلك، يقول له ذلك الرجل الأبيض المتكئ. فجاءه، فإذا هو يسأل عن الإسلام اغتفر كما سمعت الآن، طبعا أقبل ثائر الرأس، وهذا لا تناسب أن يفد على سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة التي فيها نوع من يعني مستكرهة، ليس كذلك؟ ولذلك حمد النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الأخرى، قصة لما وفد بنو عبد قيس، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد ما وصلوا عمدوا إلى النساء وعليهم عثاء السفر وغبار الطريق، وتخلف حليمهم وعاقلهم الأشج، أشج عبد القيس، حتى اغتسل وغير ملابسه ورتب، فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأناة وهذه يعني الدعاء وهذه الحلم، وقال له إن فيك خلقين يحبه الحلم، و هذا ما في حلم، ثائر الرأس ربط الحمار ودخل مباشرة. وين محمد؟ إيش فين محمد؟ هذا الأسلوب هذا فيه نوع من يعني فيه شيء. ويسمع رفع الصوت كأنه قاعد في السوق يبيع ويشتري، ليس في حضرة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. كل هذا اغتفر لما كان يسأل عن الإسلام، اغتفر لأن السؤال عنده مهم ويسأل عن أمور مهمة وعظيمة، ما احتملت عنده التأخير ولا في وقت حتى يسرح شعره ولا ينظم، اغتفر له ذلك. فإذا هو يسأل إذا فجائية، إذا يسمون إذا الفجائية أداة شرط لكنها فجائية، يعني يدل عنه بمجرد ما وصل دخله فبدر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة الهائلة العظيمة، ما هو الإسلام، ماذا افترض الله عليه، فاغتفرت كل هذه الأمور التي فعلها من شكله المرعب وصوته المزعج ودخوله الثائر هكذا لما كان يسأل عنه. لكن لو جاء فقال أين ناقتي مثلا، ولا جاء وجلس هكذا، لا أخذت عليه هذه التصرفات لأنها لا تليق أدبا مع شخص عادي، فكيف مع من أمر الله بخفض الصوت عنده؟ لو فعل هذا أحد الصحابة لليم ولا لا وعوتب، يعني ما قال الله يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكان الصحابة إذا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير سكوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا راح يتكلم معه كأخي السرار يهمس همسا فقط بالكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنهم تأدبوا وعرفوا، هذا لا يعني الآن جاي طايز يعني ما عنده هذه الأمور، فاغتفر له ذلك كله لما كانت مسألته عظيمة وجديرة بهذا يعني الأمر، فاغتفر له. فإذا هو يسأل عن الإسلام فزال عجبهم وزال ربما عتابهم لما فاجأهم بهذه الأسئلة المهمة، فاغتفر له ما سبق من دخول هذا الدخول الغير مرتب والغير يعني لائق حتى بمقام رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام، فما دام يسأل عن الإسلام حيهلا به وبسؤاله. في حديث ضمام ابن ثعلبة من الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد أن كان متكئا، تهيأ له لما كان متكئا فدخل عليه بهذه الطريقة وبدأ يسأله أيكم محمد، قال نعم، قال أنشدك الله، الله افترض علينا الصلاة، فلما كان يسأل هذه الأسئلة المهمة تهيأ له النبي صلى الله عليه وسلم فعدل من جلسته، كان متكئا فجلس تهيأ له لأن الأسئلة مهمة فسيعطيه أجوبة مهمة، ويعلم أن هذا الرجل وافدا لقوم آخرين خلفه فسيكون في الأجوبة له ويعني الاهتمام به وإعطائه شيئا من الوقت والاهتمام ما ينفع، ينفعه هو طبعا في شخصه وينفع من هو وافد عنهم من قبيلتهم بنو سعد ابن بكر، إذا كان هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة كما ذكره ابن عبد البر وابن سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، هنا حذف السؤال يسأل عن الإسلام أجمل، بينما في حديث ضمام بن ثعلبة الأسئلة مفصلة، قاله أنشدك الله، الله افترض علينا الصلاة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم خمس صلوات في اليوم، الله افترض علينا الزكاة نعم، الله افترض علينا الصيام، سأله كل سؤال وله جواب، هنا أجمل وهناك فصل، هنا لم يذكر صيغ الأسئلة إنما ذكرها مجملة، فإذا هو يسأل عن الإسلام يعني عن أركان الإسلام الأساسية المذكورة المعروفة، فحذف الأسئلة واقتصر على أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا من تصرف الرواة أو يكون من الصحابي أو أما في حديث ضمام بن ثعلبة في الأسئلة واضحة. قبل أيضا في حديث ضمام بن ثعلبة زيادة مهمة وهي عند مسلم وعند أحد طرق البخاري في كتاب المغازي باب الوفود، وهو أن الضمام قال النبي صلى الله عليه وسلم زعم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أن الله افترض علينا خمس صلوات، أنشدك الله أحق ذلك، فدل على أن النبي أرسل لهم داعيا رسولا يدعوهم يعلمهم فأخبرهم بأركان الإسلام، فأراد بنو سعد بن بكر أن يتثبتوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه مباشرة، وهذا يدل على عقل عندهم واهتمام لأن هذا دين وملة ينتقلون من ملة إلى ملة، فما يحتاج يكون بينهم واسطة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينهم مرحلة من المسافة، فأرسلوا ضمام بن ثعلب ليتثبت من النبي بهذا، زعم رسولك الذي أرسلته لنا أن الله فرض عليه خمس صلوات، هل هذا صحيح؟ قال نعم هذا خمس صلوات، الزكاة كذلك والصوم كذلك، ولم يذكر الحج إما اختصارا وإما لأنه لم يفرض بعد. فإذا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم، كلمة خمس هذه أيضا قال القاضي عياض في مشارق الأنوار لها وجهان من الإعراب ينبني عليهما وجهان من الضبط، خمس للرفع تكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فرض عليكم خمس صلوات، أو الإسلام خمس صلوات، أو أي تقدير تقدم أي مبتدأ تكون خمس خبره، ولم نجعل خمس مبتدا لأنها نكرة، والأصل في اللغة أنه لا يبتدا بالنكرة إلا بالقيود المعروفة. خمس أو، والوجه الثاني النصب، خمس صلوات أي فرض الله عليكم خمسة، فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره فرض الله عليكم خمس صلوات. أي الوجهين صحيح لغة وجاءت به الرواية أيضا، خمس أو خمس صلوات في اليوم والليلة. اتخذ جمهور العلماء من هذا الحديث وحديث ضمام بن ثعلبة دليل على أنه لا يجب من الصلاة غير هذه الخمس، وما سواها يعتبر نافلة. واضح. أي الرواتب والوتر وقيام الليل وكل صلاة غير الخمس صلوات هي في داخلة في النافلة، أما الفريضة التي إذا تركت ترك الدين، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر وأمثال من الحديث، هي الخمس صلوات وما سواها نافلة. فهذا الحديث هو عمدة الجمهور على أنه لا يجب من الصلوات سوى الخمس صلوات، وما عداها يعني يدخل في حكم النافلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. أيضا أخذ أهل الشرع الشريعة وكذلك أهل اللغة من قوله في اليوم والليلة تفريق. اليوم في الاصطلاح الشرعي يطلق على النهار، لاحظ هذا، اليوم في الاصطلاح الشرعي يطلق على النهار الذي يبتدئ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، لذلك ما قال النهار والليل، قال اليوم والليلة. فإذا سمعت كلمة يوم في الاصطلاح الشرعي فهي تطلق على النهار، إلا إذا قيدت، إلا إذا قيدت. ومنه قوله تعالى في هلاك قوم ثمود أو عاد لأرسلهم الريح، عاد ماذا قال الله عنهم؟ سبع ليال في الحاقة، سبع ليال وثمانية أيام، ففرق بين الليالي وسبع ليال وثمانية أيام حسوما. ففي الاصطلاح الشرعي في الغالب اليوم يطلق أو يقصد به النهار، وهذا هو صيام النهار، من صام يوما في سبيل الله الصيام هذا يطلق المقصود به النهار، وذلك فرق بين اليوم والليلة بهذا الاعتبار. وإن كان يعني نحن مصطلحين اليوم على أن اليوم هو ما يجمع الليل والنهار. فقال هل علي غيرها، يعني هل علي من جهة الوجوب غير هذه الخمس؟ قال لا، إلا أن تطوع بتشديد الطاء والواو ضرورة. ليش شددنا الطاء؟ لأن التشديد هو عوض عن تاء محذوفة، وأصل الكلمة تتطوع، تتطوع، والعرب تكره تتابع الحروف وفيه ثقل، فيحذفونه ويعوضون عنه إما بشدة. فتطوع أصلها تتطوع، التاء المحذوفة هي تاء الطلب، تسمى تاء الطلبية، أي تطلب زيادة على الفريضة بفعل النوافل، تتطوع، أي تطلب زيادة على ما فرض عليك بفعل النافلة، فحذفت التاء الطلبية وعوض عنها بالتشديد، فقيل إلا أن تطوع. طبعا فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة أن تطوع، هذا أيضا دليل صريح على أن كل ما عدا الخمس هو من قبيل النافلة والتطوع. إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، أيضا حذف السؤال الذي دل عليه حديث ضمام، زعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان، هل هذا صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، أي فرض عليكم صيام رمضان، أو فرض الله عليكم صيام، صيام أو صيام تقدر إما خبر لمبتدأ إما محذوف أو يعني مفعول به لفعل، وصيام رمضان. قال هل علي غير؟ قال إلا أن تطوع، أيضا لا واجب في الصيام إلا صيام شهر رمضان، وما عداه يدخل في قبيل التطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال بعض الشراح كلمة وذكر له رسول الله الزكاة تدل، هذا قال بعض الشراح كلمة وذكر له رسول الله الزكاة تدل على أن الزكاة لم يسأل عنها من قبل السائل، سأل عن الصلاة وسأل عن الصيام ولم يذكر الزكاة، فأراد النساء أن يعلمه هناك شيء فريضة أخرى أنت ما سألت عنها وهي الزكاة. في الصلاة والصيام كان النبي يستقبل السؤال ويجيب. ما هو المفروض علينا في الصلاة؟ 5 صلوات. ما هو المفروض علينا في الصيام؟ رمضان. علينا غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. كأن السائل لم يسأل عن الزكاة، واضح ولا لا؟ فأراد عليه الصلاة أن يبينه أن هناك فريضة أخرى لا تقل أهمية، بل ربما يعني في نفس مستوى أهمية الصيام والصلاة، وهي لم ترد في أسئلتك، فذلك ذكر له من عنده دون أن يسأل عنها السائل. مدام أنك سألت عن هذه الأمور العظيمة وعن أركان الإسلام، سألت عن الصلاة وسألت عن الصيام، فأزيدك أنا ركنا آخرا ما سألت عنه لكن هو مهم مثل تلك الأركان، وهو الزكاة. هذا قاله بعض الشراح. لكن في حديث الضمام مذكورا في ضمن أسئلة الضمام، زعم رسولك أن الله افترض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد على، فقال نعم، في حديث الضمام موجودة. وهذا الذي جعل بعض العلماء يفرق بين القصتين، وأن قصة الضمام بن ثعلبة غير قصة هذا الرجل الذي جاء من بلاد نجد، والعلم عند الله. المهم كلمة وذكى له رسول الله تدل فعلا على أن السائل لم يسأل عن الزكاة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن مهم مثل الصلاة ومثل الصيام، وهذا لا شك فيه، فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الزكاة الصلاة إلا ذكرت معها الزكاة. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يعني الفريضة الواجبة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الزكاة المفروضة الواجبة في الأصناف المالية الأربعة، في الأثمان الذهب والفضة وما في معناها، يدخل فيها كل معدن النفيس كالألماس وأمثاله، وما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية والسائمة، وما يتموله الناس من البقر والإبل والغنم وفهم في معناها كالجاموس والظباء الغزلان وكل ما يعني يسمن ويعلف ويقصد منه يعني إما الطعام أو البيع، بشرط أن تكون سائمة أكثر الحول، أو ما يتموله الناس من ما يزرعون ويحصدون، بشرط أن يكون مما يكال ويدخر ويكون قوتا، 3 شروط. فيدخل الحبوب بأنواعها، قمح والشعير والذرة والأرز والدخن، كل الحبوب لأنها قوت وتدخر تخزن، قوت لا بد منه، ما حد يستغني عن القمح والأشياء هذه. ويدخل فيه التمر عند أهل التمر، والزبيب عند أهل العنب، والزيتون على الصحيح عند من يعصرونه أو يخزنونه. ولا تدخل الخضروات والفواكه لأنها ليست أقواتا، ممكن تستغني عن الفاكهة، صح ولا لا؟ ممكن تعيش دهرك ما تأكل تفاحا ولا موزا ما يضرك، لكن ما تستطيع تعيش لا تأكل تمرا عند أهل التمر، قوت عند أهل ولا لا، أو قمحا أو ذرة أو شعيرا، هذه أقوات لا يستغنى عنها وتدخر. فالفواكه جملة لا زكاة فيها على الصحيح، والخضروات كلها لا زكاة فيها على الصحيح. الزكاة في الزبيب لأنه يجفف ويدخر، والتمر لأنه أيضا يدخر ويجفف وهو قوت، والحبوب بأصنافها، والعسل مختلف فيه ولا زكاة فيه على الصحيح. والنوع الرابع ما يعد للبيع والتجارة، يسمى عروض التجارة، كل ما عرض وأعد للبيع والتجارة بالقيود والشروط الشرعية المعتبرة، التي من أهمها ملك النصاب، الذهب والفضة لها نصاب يخصها، والسائمة كل نوع له نصاب، الإبل لها نصاب، والبقر لها نصاب، والغنم لها نصاب كما هو معلوم، والخارج من الأرض أيضا له نصاب، 5 أوسق، وحولان الحول في الأصناف 3، ما عدا الخارج من الأرض فحوله وقت حصاده إن كان 5 سنوات ولا 6 أشهر، على تفصيلات معروفة في باب الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل. لم يأتي ذكر للحج لا في حديث هذا الثائر النجدي ولا في حديث ضمام بن ثعلبة، قال العلماء لأنه ربما لم يذكر، لم يفرض بعد، تعرف أن شرائع الإسلام كانت تفرض تباعا، والصحيح الذي حققه الإمام الشافعي وغيره أن الحج ما فرض إلا في السنة 10، في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم نزل فرض الحج، وهذا طبيعي جدا أن لا يذكر أيضا في هذه الأحاديث المتقدمة على ذلك. فأدبر الرجل، أخذ هذه الأسس الأساسية الثابتة في أركان الملة الصلاة والصيام والزكاة. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أصاب. تقرأ أنقص، أنقص، هذا الضبط الصحيح، لا أنقص، أنقص. تقول لا أزيد ولا أنقص، أي منه. هذا يدل على أن الرجل ليس عنده استعداد كما يدل على أن يزيد شيئا على هذه الفرائض، والتزم بأن لا ينقص منها شيئا. واضح ولا لا؟ الزيادة مدام تطوعية، هو أخبر أنه لا يزيد على هذا، وفي نفس الوقت لا ينقص، لأن النقص طبعا هدم لهذه الأصول، والزيادة ترجع لتطوعه. فعقب النسم على قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله: أفلح إن صدق، يعني إن صدق في هذا الالتزام بأنه لن ينقص من هذه الأصول وهذه الأركان شيئا وسيأتي بها على تناولها، فقد أفلح، فقد أفلح. وهذا يدل على أن هذا أقل ما يمكن لتحقيق اسم الدين والإسلام والنجاة عند الله، أقل ما يمكن، الشهادتان والإيمان القلبي وأداء هذه الأركان من الصلاة والصيام والزكاة بشروطها والحج. فمن لم يأتي بهذه فلم يأتي بأقل قدر ممكن ليكون مسلما، ومن أراد أن يتطوع ويزيد فالمجال مفتوح. لا أهمية للنافلة أو لا أهمية للتطوع، أي لا تفهم من هذا أن مجرد الاقتصار على هذه الأصول الخمس صلوات فقط وصيام رمضان فقط والزكاة الواجبة فقط وعدم التطوع في أي مجال من هذه المجالات أن هذا كافي في النجاة. ليه؟ يعني هذا مقيد بقوله إن صدق، يعني إن صدق فوفى ولم ينقص منها، ومن يضمن أنه ما نقص؟ انتبهت إلى من يضمن أن صلواته اللي صلاها كلها على السداد ومن يضمن؟ فلا بد من النافلة لتسد ما ربما يقع في فريضتك من الخلل، وليس كذلك؟ قد يكون في صيامك شيء من الخلل، قد يكون في صلاتك شيء من الخلل، فلا بد يكون لك رصيد من النوافل تسد به هذه النواقص. فإذا تممت وكملت تأتي النوافل لزيادة الأجر والثواب والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طبعا لابد تؤدي الفريضة أولا، إذ لا معنى للنافلة بدون شخص قام يقوم الليل وهو ما صلى العشاء، معقولة هذه؟ ما يأتي يصوم الست ومن علي وهو ما صام رمضان، ما يصلح هذا أول. ثم قال بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أدى الفرائض ثم بدأ يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. شوف الشرف العظيم بسبب ماذا؟ التقرب إلى الله بالنافلة. أيضا في الحديث الآخر عند أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، العبد المسلم يعني تعال يحاسب الصلاة، فإن كملت يعني كانت كاملة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة هذه ضيعها، هذه غفل عنها، هذه ما كذا، الإنسان يعني التقصير حاصل. يقال: انظروا هل له من تطوع؟ فيتم الله: نعم له تطوع، عنده صلاة تراويح ما شاء الله، وعنده رواتب، وعنده وتر، وعنده ضحى، وعنده، فتسد هذه النواقص فيدخل فيفلح. فإن لم يكن عنده هذه النوافل خاب وخسر، يحاسب على هذا النقص أن أنقص الفريضة. فلا بد يكون لك رصيد من النافع. يعني لا تفهم من هذا الكلام أن النافلة يعني لا قيمة لها. أفلح إن صدق، وهل يصدق في أن يتم بالفرائض هذه على أكمل وجه؟ هذا يعني قيد لا يستطيع أحد مهما كان أن يقول بأنه وفى به، فتأتي النافلة ثم التنافس والرفع عند الله والدرجات العلى، هذا هو القدر الأقل قدر للنجاة. أما أعلى قدر للفوز فهذه مجاله مفتوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال سبحانه، وكذلك في الصيام. ثم قال في نفس الحديث ويؤخذ سائر عمله على ذلك، إن نقص من الصيام يتمم من التطوع، إن أخل بالزكاة يكمل من الصدقات العامة الأخرى، وهكذا. إن حج حج فريضة فيه نقص تأتي عمرته وحجه الآخر يسدد، وهكذا وهكذا. فلا بد يكون لك رصيد من النافلة تضمن به إن شاء الله سد ما وقع في صلاتك وصيامك وزكاتك من نقص وخلل، وأيضا تبني لنفسك مجدا عاليا ودرجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، كما سمعت حديث الولاية السابق وغيره من الأحاديث. أفلح إن صدق. باب اتباع جنائز من الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن. روح بفتح الراء. قال: حدثنا روح. ليس في الرواح اسمه روح، كل روح بفتح الراء. قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد بن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أيوة الحمد. قال الإمام: باب اتباع الجنائز من الإيمان. شوف، اتباع الجنائز عمل يعني صالح وتؤجر عليه وهو من الإيمان. شوف، في شأن الجنائز أمران: اتباعها والصلاة عليها. اتباعها على درجتين: اتباعها من بيتها إلى أن يصلى عليها وإلى أن تدفن، واتباعها من الصلاة عليها إلى أن تدفن، واتباعها من بيته إلى الصلاة عليها. يعني أكملها الصورة الأولى، أن يتبعها من بيتها إلى أن يصلى إلى أن تدفن، وأقل منه أن يتبعها من بيتها إلى أن يصلى عليها، وأقل منه أن يتبعها من الصلاة عليها إلى أن تدفن. فاتباعها على ثلاث درجات، والصلاة عليها مستقل، عمل آخر مستقل، سيأتي تفصيل ذلك. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي. اسمه سريعا: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن سويد بن منجوف. منجوف بطن من سدوس، فهو أبو بكر السدوسي البصري. المنجوفي السدوسي، منجوف بطن من سدوس، قبيلة تميمية معروفة. قال عنه النسائي: صالح الحديث. ذكر ابن حبان في الثقات قال: هذا التقريب صدوق، مات 352. لم يخرج عنه البخاري إلا نحو 4 حديث في الصحيح كله. قال: حدثنا روح بفتح الراء ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان أبو محمد القيسي البصري. يقول علي بن المديني: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشتغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا ثم ماتوا عليه، منهم روح بن عبادة. شغله الحديث منذ أن خلق إلى أن مات على السنة. شوف ايش يقول، كلمة رائعة حقيقة. يقول علي بن المديني: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشتغلوا عنه بشيء آخر، نشأوا فطلبوه ثم صنفوا فيه ثم حدثوا ثم ماتوا عليه، منهم روح بن عبادة. إيش العمل الرائع هذا؟ كله على حديث رسول الله: نشأ فطلبه ثم جمع فصنى ثم علم الناس وحدث ثم مات على السنة. هذه مناقب عالية جدا. منهم روح ابن عبادة، هذا الإمام أبو محمد القيسي عليه رحمة الله. قال عنه الإمام أحمد: ليس به بأس، لم يكن متهما بشيء من أهل الحديث، احتج به الأئمة كلهم، ثقة فاضل في التقريب، توفي سنة 207. قال حدثنا عوف، عوف هذا هو ابن أبي جميل العبدي الهجري، بنو الهجري نسبة إلى بلدة هجر تسمى اليوم الأحساء، هجر قرية في البحرين، بحرين إقليم كامل، هو يسمى اليوم الأحساء كان يسمى البحرين، هجر هو قصبته قاعدته مدينة هجر، اندثر هذا الاسم تقريبا. العبد نسبة إلى القبيلة، والهجر نسبة إلى البلدة. عوف بن أبي جميلة هو المسمى بعوف الأعرابي، قد يأتي هكذا ابن الأعرابي أو الأعرابي، هو عوف ابن أبي جميلة. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن حبان وغيرهم من الأئمة، توفي سنة 146. عن الحسن بن محمد، عن الحسن ومحمد، الحسن هو البصري الإمام، الحسن بن أبي حسن البصري، ومحمد هو محمد بن سيرين البصري أحد فضلاء التابعين. الحسن البصري إمام مشهور ترجمنا له، ومحمد بن سيرين البصري أيضا إمام تابعي مشهور ترجمنا له في دروس سابقة. توفي جميعا الحسن وابن سيرين سنة 110، بين الرجلين في الوفاء 100 يوم فقط، توفي الحسن وبعد 100 يوم توفي محمد بن سيرين، بصريان إمامان توفي في سنة واحدة بينهما 100 يوم في الوفاة فقط. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم لتخرج جنازة غير المسلم فلا يصح اتباعها ولا يجوز اتباعه، لأن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة إيمانا واحتسابا. تذكرون في باب صيام رمضان وجاءت هذه الصيغة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كيف أعربناها؟ إيمانا ليش منصوبة هذه؟ ليش إيمانا؟ ليش ما إيمان واحتساب مثلا؟ لماذا إيمانا واحتسابا؟ وجه الإعراب وجه النصب، نعم هذا الصواب، إعرابه حالا غير صحيح، نائب مفعول مطلق هذا، انتبهوا. وتقدير الكلام: من اتبع جنازة مسلم اتباعا إيمانا واحتسابا، فحذف المفعول المطلق وأقيم نائبه وهو كلمة إمام مقامه، هذا يكثر في الدلائل الشرعية وفي اللغة، يسمى نائب مفعول مطلق. والتقديم: من اتبع جنازة مسلم اتباعا إيمانا، فسمى نفس الاتباع ماذا؟ إيمان، فجعل نفس الاتباع إيمانا، ولذلك اتباع جنازة من الإيمان، أي نفس فعلك هو فعل إيماني. أما إذا جعلتها حال أي إيمانا أي حالك، جعلت الدافع للاتباع هو الإيمان، ونحن نريد أن نفس العمل هو الإيمان. وطبعا إذا جعلت نفس العمل إيمانا حققت الدافع من باب أولى، لأن لا يمكن أن يكون عملك إيمانا إذا لم يكن دافعك له الحسبة، ولا لا؟ فإعرابها حال يفقد أن يكون العمل جنس من الإيمان فعلا، لكن نعربها لإعراب الصواب الصحيح نائب مفعول مطلق، لنجعل نفس الفعل أي نفس الاتباع شعبة من شعب الإيمان. انتبهوا لهذا ولا يفوتنكم. إيمانا واحتسابا، وكان معه، معه أي مع هذا الميت، الأصل يقول معها أن الجنازة صيغتها، لكن قال معه لأن المقصود ذات الميت لا يعني ما حمل عليه. وكلمة الجنازة تطلق تارة على الميت وتارة على نعشه وتارة عليهما معا. وكان معه حتى يصلى عليها، رجع مرة ثانية عليها، شوف تارة يذكر الضمير تارة يؤنث، فإن ذكره باعتبار الميت وإن أنثه باعتبار الجنازة، صلى عليها ويفرغ من دفنها، أيضا نفس الذي يدفن هو الميت ليس مجموع، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. لماذا أخذ قيراطين؟ قيراط للاتباع وقيراط للصلاة، فمن اتبع الجنازة من البيت إلى أن يصلى عليها نفس الاتباع إيمان، ويؤجر عليه بقيراط من الثواب. فإن أضاف إليها أنه انتظر حتى يصلى عليها فصلى، ينضاف إليه قيراط آخر مقابل صلاته على جنازة أخيه المسلم، فيرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. هذا يدل على أن الذي يصلى ولم يتبع له قيراط واحد، ولا لا؟ بقي السؤال عن الذي صلى واتبعها إلى أن تدفن ولم يتبعها من الدار. فهمت الآن؟ ما قسمنا الاتباع ثلاثة أقسام، من الدار إلى أن يصلى إلى أن تدفن، هذا هو أعلى الأقسام، فيأخذ قيراطا كاملا على هذا الاتباع وقيراط للصلاة. الاتباع الثاني أن يتبعها إلى أن يصلى عليها، فيأخذ قيراط للصلاة ويأخذ قيراطا أقل من القيراط الاتباع الكامل لهذا الاتباع الناقص. كذلك من صلى عليها ثم واصل أو اتبعها إلى أن تدفن فله قيراط للصلاة وقيراط لهذا الاتباع، لكنه أقل درجة من الاتباع الكامل، بمعنى أن من اتبعها من الدار إلى أن تدفن فقيراطه أعظم من قيراط من اتبعها إلى أن يصلى عليها فقط، أو اتبعها من أن يصلى إلى أن تدفن فقط، واختلاف الأجور بحسب اختلاف الأعمال. ما حجم هذا القيراط؟ قال كل قيراط مثل أحد. شوف الثواب العظيم. هذا الحديث لما بلغ سمعه عبد الله بن عمر، حتى تعرف الحرص، عبد الله بن عمر بلغه، قيل له إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها وبقي ما حتى تدفن يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. فقام ابن عمر فذهب إلى أبي هريرة وقال يا أبا عبد الرحمن انظر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت هذا فعلا؟ قال نعم، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. فماذا قال ابن عمر؟ ضرب كفا بكف وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، إذن هذا الأجر كله ما كان يعطي اتباع جنازة نوع من الاهتمام. فكان ابن عمر بعد لا تخطئه جنازة، بمجرد ما يسمع مباشر مباشرة يتبعها، وحتى أجور عظيمة هذه كيف تضيع، كل قيراط مثل أحد، تمشي ربع ساعة حتى يصلي عليها أو تصلي 10 دقائق ولا 5 دقائق تأخذ هذا القيراط العظيم، فإن اتبعت الاتباع الكامل أخذت قيراطين. فلما تثبت ابن عمر تحسر كيف هذا الأجر يوعد به من اتبع الجنازة وصلى عليها حتى تدفن وبقي ما حتى تدفن ويوعد بهذا الأجر ونفرط، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة إذن، فما كان بعد تخطئه جنازة مسلم إلا ما ندر وشذ. فهذا يدل بدلالة واضحة على أن اتباع الجنائز عمل شرعي وهو من شعب الإيمان وأجره عظيم يحتسبه عند الله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، كما في الحديث حق حديث البراء وغيره، حق المسلم على المسلم 5 أو قال 6، إذا دعاك أجبه، إذا لقيته سلم عليه، وإذا دعاك أجبه، وإذا عطس فحمد الله شمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد من الأجر. تابعه عثمان المؤذن. عثمان المؤذن، يا لحظة، هو عثمان ابن الهيثم ابن الجهم بن عيسى أبو عمرو الملقب بالمؤذن البصري العبدي، جده الرابع هو الصحابي أشج عبد القيس، من ذرية أشج عبد القيس ذكرناه قبل قليل. يذكره البخاري في المتابعات فقط كما هنا، ولم يخرج عنه في الأصول شيئا. توفي 220. قال حدثنا عوف، فدل قول حدثنا أن عثمان المؤذن تابع روح بن عبادة في رواية هذا الحديث عن عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين فقط، ولم يذكر الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث روح السابق المتقدم. نسأل الله أن يلهمنا الرشد ويوفقنا لعمل الخير. من صلاة وزكاة واتباع جنازة، ونكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله أن يهمنا جرسنا ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، أعتذر إليكم لارتباطي ببعض الأعمال، نلتقي في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى ونواصل درسنا كالمعتاد. السلام عليكم ورحمة الله. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يسأل يقول أن هناك تاجر عندما يريد أن يدفع زكاته ماله، يعني يذهب إلى محاسب قانوني ليعد له حسابات ما عليه وما له، يعني الإيرادات والمصروفات، ومن واقعها يدفع الزكاة على ناتي صافي الربح، وبعض هذه الحسابات تفتقد الدقة والصحة. وهناك أيضا سؤال آخر. طيب شوف يا أخي، التاجر لا يخلو من حالين: إما يزكي عن النقد الذي عنده، النقد يعني المال الذي في رصيدته، هذه زكاته سهلة معروفة، يخصص له شهرا كل سنة، كلما دار هذا الشهر ينظر ما هو في ملكه في رصيده في البنك مثلا، أو في البنك طبعا يكون في البنك، ينظر الموجود سواء من أصول المال أو ما دخل عليه من أرباح. يعني مثلا نفرض يجعل شهر محرم، مثلا شهر زكاة شهر محرم، كلما جاء محرم دارت السنة حال الحول، ينظر إذا دخل محرم ينظر ما هو موجود من نقد عنده، 100,000 مليون قليل أو كثير، يزكي، ما تحتاج محاسب قانوني ولا غيره، ينظر أصول الأموال التي في ملكه وقت حولان الحول. ولو كان بعض هذا الرصيد دخل أمس، يعني فرضنا أن قبل دخول شهر محرم كان رصيده في البنك 100,000، دخل عليه ربح 10,000، 10,000 تحسب تدخل، يعني لأن حول الربح هو حول أصلي المال، هذا قول الجمهور معروف. فالقائم إذا كانت زكاة على النقد سهل جدا، خصص لك شهر في السنة، كلما جاء هذا الشهر تنظر رصيدك الذي في البنك الذي في ملكك، سواء كان أصول مال أو أرباح دخلت أو أي شيء، فتزكي 2.5%، الزكاة معروفة ربع العشر. والحالة الثانية زكاة نفس التجارة، نفس البضائع، يعني يدخل زكاة عروض التجارة. فإذا كان السؤال عن زكاة، يريد أن يحسب التجارة عنده سواء كانت مثلا سلع أو بضائع أو مؤن أو أغذية أو سيارات أو معدات، أي شيء يتاجر فيه، انتبهت وإلا؟ كيف زكاة عروض التجارة؟ التجار أحد نوعين كما سماهم الإمام مالك، يقول التجار نوعان، التجار يعني التجار، التجار والتجار لغتان صحيحتان، المتربص والمدير، تاجر متربص يسمى متربص، وتاجر مدير. من هو المتربص ومن هو المدير؟ المتربص الذي ليس تاجر عنده بضائع لكن عنده سلعة واحدة، مثل هذا الذي يسأل عن أرض زراعية، عنده أرض هي حيلته ما عنده غيرها، اشتراها وبدأ ينتظر حتى تغلى أسعارها، يشوف يعني بعد سنة سنتين ربما يأتي مخطط ولا يجي مشروع ولا يجي ما نعرفه، فتصبح الأرض اللي كانت قيمتها 50,000 تصبح 100 و200 وربما أكثر، هذا يسمى متربص، ما عنده بضائع، عنده أرض أو أرضين أو شيء معين اشتراه وتركه ينتظر به غلاء السعر وارتفاع، هذا يسمى متربص، هذا لا يزكي حتى يبيع ولو بعد 10 سنوات. فإذا باع هذه الأرض التي تربص بها أو باع تلك السلع التي تربص بها، إذا باعها يزكي القيمة مباشرة بمجرد البيع ولو بعد 10 سنوات، واضح ولا لا؟ هذا نسمونه من؟ وهذه حين لك المشكلة في، يعني ما معقول أنت اشتريت أرض وحاط في بالك أن إذا جاءك فيها ربح معقول تبيعها أنك تزكيها كل سنة، هذا غير معقول، ربما تشتريها ب10,000 تقعد تزكي، ربما تصبح الزكاة بعد 10 سنين أكثر من أصل المال، هذا لا يعقل. لا زكاة فيها حتى تبيعها ولو بعد 10 سنوات. تزكي ماذا؟ تزكي قيمتها عندما تبيع. بعتها ب100,000 تزكي ب100,000، بعتها بأكثر تزكي قيمتها، هذا المتربص. أما المدير فهم عموم التجار، عنده معرض، عنده مستودعات، عنده بقالة، عنده يبيع، والبضائع لا تثبت، ها؟ دائرة مستمرة ولا لا، يسمى المدير. يعني البضاعة اللي اشتراها اليوم ربما بعد أسبوع تنفذ ولا لا، فيأتي غيرها وتنفذ ويأتي غيرها وتنفذ، هكذا البضاعة دائرة غير ثابتة. كيف يزكي هذا؟ كما قلنا قبل قليل، يخصص له شهر في السنة، يحدد له شهر في السنة، فإذا جاء هذا الشهر يقوم البضائع التي عنده بقيمة يومها الموجودة في ملكه، سواء في دكانه أو مستودعه أو معرضه، يقومها كم قيمتها ويزكي 2.5% من قيمة هذه المعروض الموجودة عند وقت حلول هذا الشهر. فهمتم ولا لا؟ هذه طريقة زكاة عروض التجارة، أرجو تكون واضحة إن شاء الله. أما الأرباح فالأرباح حولها حول أصل مالها، كما نقل في ذلك ابن تيمية الإجماع حتى تقريبا. هذا يقول أيضا، يسأل في الذهب الملبوس، الذهب يتخذه النساء للزينة كالخواتم والأساور والعقود والأقراط والأخراص وأمثالها، النساء يشترين الذهب للتزين في المناسبات والحفلات وكذا، هل فيه زكاة؟ الجواب نعم، فيه زكاة متى بلغ النصاب. ليه؟ لأن الذهب هو الذهب، سواء لبس أو وضع في الصندوق وقفل عليه هو ذهب وإلا لا؟ هل تنقص قيمته عندما يلبس وتزداد قيمته عندما لا يلبس؟ الذهب هو الذهب، قيمته في ذاته لا يعني ينقلب باللبس إلى سلعة ممتهنة. أي بضاعة أخرى غير الذهب إذا لما تكون جديدة قيمتها شيء، ولما تصير بعد سنتين قيمتها شيء آخر وإلا لا؟ لكن الذهب هو الذهب، بل ربما يغلى سعره بعد 10 سنوات حتى لظروف معينة، فتكون قيمته عند بيعك له أعلى من قيمتها عند شرائه، ولا علاقة بالزمن قديم ولا حديث. الذهب هو الذهب، فمدام هو الذهب إذا يزكى بشرط أن يبلغ ماذا؟ ما هو نصاب الذهب؟ سؤال مهم، ما هو نصاب الذهب؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم ب20 مثقالا، 20 دينارا. ال20 دينار تعادل اليوم 85 جرام، احفظوا هذا. فإذا بلغ الذهب المرأة 85 جرام بالوزن الحديث فهذا نصاب، يجب أن تخرج زكاته 2.5% من قيمته نقدا. أما إذا كان أقل من 85 جرام ولو بقيراط واحد لا زكاة فيه. فمتى بلغ الذهب 85 جرام ومتى بلغت الفضة 565 جرام ففيهما الزكاة، والله أعلم. هل هذا يقول ما صحة حديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ هذا حديث صحيح ولو طرق كثيرة، أخرجه الحاكم والإمام أحمد في المسند وطرقه صحيحة، حديث أم سلمة وغيرها. مصاري يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الآفات والهلكات، وفي بعض الألفاظ والأزمات أيضا، صنائع المعروف، حديث صحيح بلا شك. السؤال يقول هل للأخت من الأم ميراث مع وجود الأبناء للمرأة المتوفية؟ لا، وجود الأبناء يحجب الأخوات من الأب والأم، حتى الشقيقات فضلا عن الأم، وجود الأبناء يحجب الإخوة والأخوات. في سؤال آخر، هذا يقول ما تنصح من يحضر هذا الدرس لأول مرة؟ هل تنصحه بحضور الدرس يعني نعم يحضر ليستفيد، لكن أقول إن استطاع أن يحضر درسا آخر في مصطلح الحديث، لابد الذي يدرس أي كتاب حديثي سواء صحيح البخاري أو غيره أن تكون عنده خلفية عن علم مصطلح الحديث، لابد، حتى يفهم الاصطلاحات، يعرف معنى تابعه، يعرف كلمة شواهد ماذا تعني، يعرف لغة المحدثين يعرفها، لابد من هذا. فاقرأ كتابا أو احضر درسا في المصطلح فتستفيد أكثر إن شاء الله من هذا الدرس وأمثاله. يقول هذا في رواية مسلم للحديث السابق: أفلح وأبيه إن صدق. نعم، الحديث السابق حديث الرجل النجدي هذا الذي في آخره قول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، على أن كلمة وأبيه قسم. هذه تشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء وقال إنه كفر بكم أن تحلفوا بآبائكم، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فكيف هنا يقول أفلح وأبيه؟ للعلماء أجوبة، أصحها وأصوبها أن هذا قبل أن يقع النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يحلفون بغير الله، كانوا حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور أن رجلا يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنكم تشركون، حديث في مسلم وفي البخاري أصله أيضا، قال: وما ذاك؟ قال: تقولون ومحمد والكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمنعوا من ذاك الوقت من الحلف بغير الله، وهذا كان قبل ذلك. وهذا جواب علمي واضح، أن قد تقع أمور قبل أن يحصل النهي عنها، فلما جاء النهي عنها يعمل على النهي ويترك ما سبق ذلك. وبعضهم أجاب بأن هذا من الألفاظ تطلقها العرب وليس المقصود منها اليمين، وبعضهم أجاب بالتقدير: أفلح وربي أبيه إن صدق. والأجوبة هذه كلها ضعيفة عندي، وأصوبها الأول أن هذا كان قبل النهي، وذكرنا الحديث الذي فيه أنه كان هذا دارجا عندهم حتى نهوا لما قال ذلك اليهودي ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة. يقول: شخص استيقظ من النوم متأخر وذهب إلى العمل ولم يصلي الفجر، هل فعله؟ نعم، فعله خطير هذا وعظيم وقبيح جدا، وبعض العلماء يرى أنه يعني ربما وقع في يعني في كفر بهذا الفعل، لأن بعض العلماء يرى أن ترك فريضة واحدة تعمدا من غير عذر قد تؤدي بالإنسان إلى هذا الخطر العظيم. فهم يعني يتأخر نص ساعة عن العمل ويخصم عليه 100 ريال ولا يترك فريضة ربه التي خلق من لأجلها، دل على أنه فضل عمله وراقب مديره وخشي مغبة تأخره على فريضة ربه التي خلق من أجلها. هذا حقيقة في شرك قلبي من حيث لا يعلم، أن خاف غير الله أكثر من الله، ولا لا، وراقب غير الله أكثر من الله، واتقى غضب غير الله كمديره أو رئيسه أكثر من غضب الله. أين موضع هذا من الإيمان؟ يتقي الله، يتأخر، لو غاب حتى إيش يا قامة الرد يعني. لو غبت اليوم هذا كله إيش صار يعني؟ 100 ريال تنخصم ولا 200 يعني إيش؟ أما فريضة الله لخلق قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا كله يهمل عشان المدير لا يزعل وكذا. إن حصل وتأخرت صلي فريضتك، ولا واذهب متأخر يخصم عليك شيء، هذا ما تحمل غضبه هذا الخصم، ولا تتحمل غضب خالقك الذي خلقك ورازقك الذي رزقك وتهمل فريضته، وهذا فعل خطير يجب أن يتقي الله منه. هذا يقول كلمة التطوع أن أبو عمرو بن الصلاح، نعم خطأوه أبو عمرو الصلاح، خطأ قوله، الصواب تطوع، لأن العرب لا تحذف حرفا إلا وتعوض عنه، وكان بعضهم جوز تطوع على باب التسهيل، وهذا لم يذكر أحد من اللغويين المتقدمين، والعلم عند الله. هل هناك نهي عن الاتكاء على اليسرى واليمنى؟ لا يعرف نهيا، يتكى الإنسان على اليمنى واليسرى، لا يعرف أن هناك نهي عن الاتكاء على اليسرى أو اليمنى، لا يعرف في ذلك شيئا. والاتكاء لا بأس به يعني كما هو يعني معلوم، أو اليمنى أو اليسرى لا فرق في ذلك فيما أعلم. هذا يقول الشخص الذي، نعم، يقول: ما رأيكم في تجزئة صلاة الوتر؟ تجزئة صلاة الوتر، يقول: شخص يصلي الوتر 11 ركعة، يجزئها، يصلي 4 بعد العشاء و4 قبل النوم والباقي بعد أن يستيقظ، لا بأس في ذلك إذا كان هذا يعني ماشي معه وتعوده، لا بأس في ذلك يجزئه، وإن كان الأفضل أن يجعل كل صلاته في آخر الليل، لكن إذا كان الوقت لا يسع وظروفه لا بأس بتجزئة ذلك ويحافظ على وتره وهو على خير إن شاء الله. هل ترك الزكاة مثل ترك الصلاة؟ نعم، ترك الزكاة ردة وكفر مثل ترك الصلاة. ولذلك لماذا حارب الصديق تارك الزكاة وقتلهم وأراق دماءهم إلا على فعل عظيم وخطير مثل ترك الصلاة تماما كما هو معلوم، بقيد أن تترك الزكاة وتركا كليا ويعزم تاركه على أن لا يزكي، هذا هدمه أصل في الدين، وبالتالي سقط دين القيمة فلا دين له باعتبار ذلك. شوف السؤال هذا شوية كذا، آخر سؤال ربما. هذا يقول: ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات قبل العصر متصلة لم يفصل بينها بتسليمة إلا بالصلاة على النبي والصالحين، وهذا يعني أنه صلى مثل صلاة الظهر؟ الذي أعرفه أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث حسنه عدد من الأئمة رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أما ما ورد من أنه صلى 4 ركعات سردا فهي التي قبل الظهر ليست قبل العصر، التي قبل الظهر 4 الرواتب التي قبل الظهر. روى علي بن أبي طالب في حديث حسنه بعضهم، وفيه يعني علل ربما تكون تضعفه، أن علي بن أبي طالب كان يصلي 4 الظهر متصلة لا يفصل بينهن إلا بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين، وينهض ولا يسلم بعد 2 ركعتين ويأتي ب2 ركعتين الثالثة والرابعة ثم يجلس للتشهد ويسلم. وأخبر علي أن النبي فعل ذلك، وبناء عليه إن صليت 4 قبل الظهر بهذه الطريقة فالفعل صحيح، لكن لا تجعلها هي الأصل، 2 ركعتين أفضل، لكن إذا صليت يوما من الأيام اتباعا لهذه السنة ففعلك صحيح وصلاتك صحيح، أي قبل الظهر ليس قبل العصر. هذا الذي أعلمه وأعرفه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل أن يهمنا جميعا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله.